بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بالإخوة والأخوات مجددا في أكاديمية التراث التيمي في شرح والتعليق على رسائل وكتب ابن تيمية. وقد توقفنا من فترة وربنا يعني وفقنا ونعوض ما توقفنا فيه بإذن الله تعالى. وهذا اللقاء الرابع من شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه الله عن أمة الإسلام خير الجزاء. وسيكون هذا اللقاء بفضل الله تعالى ومنه يعني محاضرة دسمة جدا، فتحتاج لتركيز وتصفية ذهن سواء من الإخوة والأخوات المستمع لنا في البث المباشر، أو حتى الذي سيستمع للتسجيل فيما بعد، أو من يستمع للتسجيل ويقرأ التفريغات بإذن الله تعالى. وقد توقفنا في شرح كتابي في شرح كلام ابن تيمية، حيث قال: ومن الإيمان بالله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي اللقاءات السابقة شرحنا بتفصيل قول ابن تيمية من غير تحريف، واليوم نتحدث عن قول ابن تيمية من غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل. وإن كنت أعتقد أني يعني سأطيل النفس في شرح قول ابن تيمية من غير تعطيل، فيمكن أن نأخذها فقط في هذا اللقاء، أو نأخذ معها قوله من غير تكييف فقط بحسب المادة العلمية التي سنأخذها بإذن الله تعالى. وفيما بعد بإذن الله أنا أحببت أن نأخذ 3 ساعات أو 4 ساعات في كل لقاء حتى نعوض ما فاتنا بإذن الله سبحانه وتعالى على استعداد لذلك. ولكن المهم أنكم تفهمون ما سيقال، هذا هو الأهم، لأن كل ما سنقوله في اللقاءات القادمة وما قيل في المحاضرات السابقة مهم جدا، وسنبني عليه فهمنا للرسائل وكتب ابن تيمية القادم التعليق عليها وشرحها بإذن الله تعالى. طبعا اليوم أنا لن أستطيع أن أطيل لأني عندي حصوة ويعني تعبان، مش لن أستطيع أن أطيل يعني، ولكن بإذن الله سأحاول قدر الإمكان. ولا بد من التنبيه على شيء مهم يا إخوة ويا أخوات، الشيء المهم إن الطريقة والأسلوب الذي أعطي به هذه المحاضرات هو الأسلوب الأمثل فيما أعتقده كمقدمات تأسيسية لفهم كتب ابن تيمية القادمة. فاصبروا، ومن لم يفهم يعني اسألوني ما لم تفهموا يعني اسألوني عنه، لأن وصلني إن هناك من الإخوة يعني أحد الإخوة وبعض الإخوة ما لا يحب سماع محاضراتي، وهذا في الحقيقة لأنها قد تكون بأسلوب وطريقة جديدة عليه، فيظن أني أعقد الأمور أو أقول كلاما غير مفهوما وهكذا، غير مفهوم مثلا يعني. ولكن لو صبر واستمع مرات وسأل عن ما لم يفهمه لأدرك أن هذا الأسلوب أسلوب علمي وتأصيلي، وهو الأسلوب الأمثل فيما أعتقده في شرح كتب ابن تيمية بشكل عام وكتب الاعتقاد أيضا، يعني سواء الكتب المسندة منها أو الكتب المحققة، كما سنأخذ بعض الكتب المسندة في يعني قبل الأيام بإذن الله تعالى بنفس هذا الأسلوب العلمي. لذا سأحاول يعني قدر الإمكان الجمع بين الأسلوبين أو الطريقتين، طريقة البيان الإجمالي لمذهب أهل السنة كما يفعله أغلب شراح رسائل ابن تيمية من المشايخ المعاصرين يعني، والأسلوب الذي أستخدمه في محاضراتي السابقة من تأصيل وترتيب علمي للمسائل وتقاسيمها ونحو ذلك، بحيث من لم يفهم الكلام التفصيلي يفهم المعنى الإجمالي مما نحن بصدده. وعندما يعيد ويقرأ التفريغات ويستمع المحاضرات بالأسلوب التفصيلي سيفهم ما نؤصره بإذن الله تعالى. فسنحاول الجمع بين الأسلوبين إن شاء الله أو الطريقتين، حتى يعني يكون الإخوة على فهم. من لم يستطع فهم التفصيل يعني يقرأ الإجمال سيفهم المقصود من التفصيل بإذن الله تعالى بعد ما يعيد قراءة أو سماع المحاضرات بإذن الله تعالى. ونرجو من لم يفهم شيئا يسأل أحد. يعني عندنا مجموعات تفاعلية للرجال والنساء، وبعد كل لقاء نسألكم هل هناك أسئلة أو شيء، وإن أحببتم يعني نعمل لقاء للأسئلة فقط لا بأس من ذلك. المهم يكون هناك تفاعل بيننا وفهم لما نؤصله، هذا هو المقصود. المهم في هذا اللقاء بإذن الله تعالى سنشرح عدة مسائل. يعني المسألة الأولى التعطيل وما يتعلق به من مسائل، والمفترض يعني نحن يعني المسألة الأولى التعطيل وما يتعلق به من مسائل، المسألة الثانية التكييف وما يتعلق به من مسائل، التمثيل وما يتعلق به من مسائل، المسألة الرابعة مفهوم الإلحاد في الأسماء والصفات وما يتعلق به من مسائل، المسألة الخامسة الأقيسة المستخدمة في الصفات الإلهية، والمسألة السادسة قاعدة في النفي والإثبات. يعني هذا المفترض ما ينبغي أن نشرحه من مسائل في هذا اللقاء، ولكن كما بينت فسنطيل النفس في قول ابن تيمية من غير تكييف، وأيضا سنطيل النفس في قوله من غير تكييف، من غير تعطيل الأول ومن غير تكييف، وأيضا سنطيل النفس في قوله من غير تمثيل، وهكذا أيضا سنطيل النفس في قوله ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. وهذا فيه بيان في قوله ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فيه بيان الحديث عن القياس، وخاصة الكلام على قياس الغائب على الشاهد وعلاقته بالإلهيات، يعني أي بالصفات الإلهية سواء عند أهل السنة والجماعة. وقد بينت كثيرا من مسألة القياس وأنواعه وتطبيقاته عند أهل السنة والجماعة، بينت ذلك في المحاضرة التي يعني شرحت فيها الكلام على القياس في رسالة أصول الدين لابن تيمية، وأسميت هذه المحاضرة من روائع الأقيسة العقلية في الوحي، وسأحيل عليكم استماعها قبل ما نبدأ في اللقاء القادم عن القياس وبيانه بتفصيل عند المتكلمين، والفرق بين القياس عند أهل السنة والجماعة والقياس عند المتكلمين، فضلا عن القياس يعني عند ابن حزم، لأن ابن حزم له وجهة نظر مختلفة تماما عن غيره من أهل السنة وأيضا من المتكلمين. المهم الآن سنبدأ في أول مسألة سنأخذها في هذا اللقاء، وقد لم نأخذها كاملة يعني، وهي المسألة الأولى التعطيل وما يتعلق به من مسائل، يعني سنأخذها كما بينت بأسلوب جديد بإذن الله تعالى. فاصبروا على هذا الأسلوب يا أحبة، عندما يعني تعيدوا السماع والقراءة ستجدون فيها فوائد كثيرة بإذن الله تعالى، بعد الانتهاء من الوسطية لابن تيمية ستجدون سهولة بإذن الله تعالى في فهم كلامه في الرسائل القادمة والكتب القادمة، حتى في كتب التقيلة زي الصفادية والأصبهانية وهكذا ستجدون سهولة جدا في مجرد قراءة فقط لها، عندما نقرأها سويا ستجدون أن الفهم يسير، ولكن افهموا ما واتقنوا، وليس فهما فقط، اتقنوا ما سنأخذه بإذن الله تعالى في شرح الواسطية بإذن الله تعالى. طيب المسألة الأولى قلنا اللي سنأخذها في هذا اللقاء أو سنأخذ يعني جزءا منها التعطيل وما يتعلق به من مسائل، وهذا في قول ابن تيمية من غير تعطيل. ويمكن بيان التعطيل يعني من خلال عدة أمور. الأمر الأول مفهوم التعطيل سواء في اللغة أو في الاصطلاح. الأمر الثاني أقسام التعطيل، وسنطيل جدا في أقسام التعطيل وبيان الأقسام فيها بتفصيل بإذن الله تعالى. والأمر الثالث الطوائف أو الفرق الخارجة من الملة من المعطلة، والأمر الرابع الفرق بين التحريف والتعطيل. فالأمر الأول هو مفهوم التعطيل، ويمكن يعني بيان مفهوم التعطيل من خلال بيان أمرين. الأمر الأول مفهوم التعطيل في اللغة، والأمر الثاني مفهوم التعطيل في الاصطلاح وفي الشرع. الأمر الأول هو مفهوم التعطيل لغة، وكما بينت لكم سأحاول بيان ما سنأخذه بإجمال، ثم سأبينه بتفصيل وترتيب وكلام علمي مفصل حتى يستفاد يعني من كانت هذا الأسلوب جديد عليه، من كان هذا الأسلوب جديدا عليه، وعندما يعيد التفصيل سيفهمه جيدا جدا بإذن الله تعالى. خلاصة مفهوم التعطيل في اللغة ان التعطيل في اللغه ماخوذ من العطل او العطل، العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، يعني خلو الشيء وفراغه وتركه واهماله، هذا هو المعنى العام او المشترك المعنوي كما يقال من لفظه العطل ومشتقاته مثل التعطيل. ثم استعمله العرب في مقامات يعني ومواقف كثيره، كل بحسبه. يعني مثلا استعمل العرب العطل الذي هو الخلو للشيء وفراغ الشيء، اي مكان فاضي لا يوجد فيه شيء، او اهماله وتركه. فقد استعملت يعني العرب هذا اللفظ بهذا المعنى في مقامات مختلفه. فمثلا قالوا بئر معطله، ومعلوم ان البئر المكان الغويط او العميق الذي نضع فيه الماء او الموجود فيه المياه الجوفيه. يعني فعندما يستعمل العرب البئر ويقيده ويقولون بئر معطله، يقصدون بذلك ان البئر خالي وفارغ من الماء، او موجود فيه الماء ولكن متروك ومهمل استخدام مياهه، فلا يستقي منه ولا يشربون منه ونحو ذلك. وايضا يعني تقول العرب ايضا في مقامات اخرى زيد جيد عطل، والجيد المقتول جيد عطل، يعني والجيد المقصود بها العنق او المكان اللي بتضع فيه المرأة الحلية او الذهب. فعندما تقول العرب جيد عطل، اي عنق خالي من الزينة ومن الذهب ومن الحلي، وهكذا في كل استعماله لكلمة عطل او عطل. هذا باختصار واجمال معنى العطل ومشتقاته ككلمة التعطيل لغة. اما تفصيل مفهوم التعطيل في اللغة، في هذا التفصيل سنبين معناه عند اللغويين مثل ابن فارس والخليل بن احمد وابن سيده ونحو ذلك، ونحوهم من اللغويين بنصوص كلامهم، حتى يكون عند طالب العلم تأصيل وبيان بشواهد ونصوص، وليس مجرد كلام خالي عن المقولات والاستشهادات، مع بيان يعني بعض الملح المتعلقة بالعقيدة أيضا، يعني مثل علاقة القدر المشترك والمشترك المعنوي بلفظ التعطيل لغة. طيب التعطيل لغة مأخوذ من العطل كما بينا، الذي هو الخلو والفراغ والترك، فهو مصدر عطلا يعطل تعطيلا، فهو لغة الإخلاء، يأتي بمعنى الإخلاء ومعنى الترك كذلك. يقال جيد عطل أو عطل، أي خالي من الزينة كما بينت. قال في المفردات الأسباني: العطل فقدان الزينة والشغل. إذن مضاره على الفقدان والإخلاء والترك والفراغ ونحو ذلك. إذن معنى جيد عطل خالي من الزينة، والجيد قلنا هو العنق، أي عنق خالي من الزينة، فهنا نفس المعنى العطل بمعنى الخلو والفراغ من الشيء. وهذا كما في قول الشاعر: وجيد كجيد الرسمي ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. الجيد قلنا العنق، والرسم بالساء معناها الظبي الأبيض الخالص البياض يعني. وهنا تشبيه حيث شبه عنقها بعنق الظبي الأبيض الجميل الخالص البياض. وقوله ليس بفاحش أي ليس بكريه المنظر يعني. وإذا هي نصته ولا بمعطل، وإذا ظرف لقوله ليس بفاحش، ونصته أي رفعته، والمعطل هنا الذي لا حلي عليه ومثله العطل. والمعنى العام من البيت السابق هو جيد عطل، عنق خالي من الزينة. فالجيد هو العنق، أي هو محل الوضع الحلي في الصدر، وعطل يعني خالي عن الحلي، أي خالي من الزينة. فهنا نفس المعنى العطل بمعنى الخلو والفراغ من الشيء. فالأصل المشترك أو المشترك المعنوي في معنى كلمة عطل لغة هو الخلو والفراغ من الشيء، ولكن يختلف المعنى بحسب هذا الشيء، بحسب هذا الشيء المضاف إلى كلمة العطل. ويمكن بيان ذلك من خلال عدة أمثلة. يعني في هذا يعني يقول ابن فارس: عطل العين والطاء واللام أصل صحيح واحد يدل على خلو وفراغ. انتهى كلام ابن فارس. فهذا هو المعنى المشترك أو المشترك المعنوي لكلمة عطل أو عطلة في أصل اللغة الخلو والفراغ. وقد بينت في المحاضرات السابقة كيف نفهم كيفية إثبات المعاني اللغوية من جهة الاشتقاق، ومثلت لها ببعض الأمثلة. يعني قلت إن الاشتقاق هو أصل إثبات المعاني كما بين ابن فارس وسيبويه وابن تيمية وغيرهم قصر يعني. وبالمثال يتضح المقال حتى تذكرون ما قلته من قبل وما علاقة ما سأقوله بالمعنى اللغوي للتعطيل. قد مثلت من قبل بأن أصل فعل أسد بفتح الألف والسين والدال، يعني فعل أسد، أصل فعل أسد في اللغة هو القوة، هذا هو الأصل في استعمال العرب لهذا المعنى، لهذا الفعل في المصدر، يعني كلمة الأسد هو المصدر ومعنى الأسد القوة. وقلت من قبل يعني لماذا استعملت العرب كلمة الأسد الذي هو المصدر من الفعل أسد الذي هو بمعنى القوة في الحيوان المفترس. طبعا جواب لقوة هذا الحيوان المفترس وشجاعته، فاستعملت العرب المصدر من فعل أسد الذي هو بمعنى القوة كمصدر الأسد أي القوي، استعملته فين؟ في الحيوانات المفترسة التي أمامها، التي أمامها ورأتها بالحس. فهنا عندما رأت العرب الحيوان المفترس بدأت تطلق عليه كلمة الأسد. لماذا؟ لأن أصل فعل أسد أسد يفيد القوة، فاشتقوا منه كلمة الأسد وهي المصدر من فعل أسد، وأطلقوه كلفظ مميز على الحيوان المفترس لقوته وشجاعته. ثم اشتقت العرب في سياق آخر هذا المعنى من فعل أسد، من الفعل أسد الذي هو بمعنى القوة، اشتقت هذا المعنى في الرجل الشجاع أيضا لقوته وجرأته. فيقول ابن فارس في هذا المعنى أن أسد الهمزة والسين والدال يدل على قوة الشيء، ولذلك سمي الأسد أسدا لقوته، ومنه اشتقاق كل ما أشبهه، حتى في الرجل الشجاع ما أشبهه في الرجل الشجاع. وهكذا بدأ يعني ينقل ما يدل على أن أصل كلمة الأسد التي هي مصدر، التي يعني أطلقوها على الحيوان المفترس أو في الرجل الشجاع، أصلها اللغوي أو هو المعنى المشترك من فعل أسد وهو القوة، المعنى المشترك، وهذا هو المقصود من كل ما أبينه، المعنى المشترك من فعل أسد وهو القوة، فلأنه بمعنى القوة اشتق العرب منه المصدر وهو الأسد، واستعملت في الحيوان المفترس، وهذا استعمال مقيد بالحيوان المفترس. وأيضا اشتقت العرب أيضا هذا المعنى من كلمة أسد، من كلمة أسد أو فعل أسد وهو معنى القوة، اشتقت منه في الرجل الشجاع أيضا لقوته وجرأته في استعمال مقيد برجل الشجاع. فإذا هناك معنى مشترك أو مشترك معنوي في أصل اللغة، ثم يختلف بحسب استعماله مقيدا في معنى مشترك، يعني قدر مشترك أو المشترك المعنوي الذي هو أسد هو معنى القوة، ثم استعمل مقيدا ومضافا إلى كل من الحيوان المفترس والرجل الشجاع. لماذا أخذنا كل هذا؟ حتى نبين أن كلمة عطلة في أصل اللغة لها معنى مشترك وهو الخلو والفراغ أو الترك أو الإهمال أو كذا، أو الخلو والفراغ، وله معاني بحسب الإضافة والاستعمال المقيد لها. فمثلا في قولنا جيد عطل بمعنى خلو وفراغ عنق المرأة من الزينة والحلي، وقولنا بئر معطلة أي إما خالية وفارغة من الماء أصلا، أو خالية وفارغة من يعني يستقي منها أو لا ينتفع بمائها. وفي هذا المعنى السابق يعني يقول ابن فارس عطل العين والطاء واللام أصل صحيح واحد يدل على خلو وفراغ، تقول عطلت الدار ودار المعطلة أي دار فارغة لا يوجد فيها شيء. أيضا هذه من الأمثلة التي تبين أن هناك معنى مشترك أو مشترك المعنوي، ويختلف باختلاف المقيدات والإضافة. فهنا عطلت الدار يعني خالية وفارغة، نفس الكلام. وهكذا عندما يقال متى ترك الإبل بلا راع، تركت الإبل بلا راع فقد عطلت، لأن لا يوجد من يحرسها ويرعاها. وكذلك عندما يقال البئر إذا لم تورد ولم يستقى منها فقد عطلت، وفي هذا قال الله تبارك وتعالى وبئر معطلة أي مخلاة متروكة، إما مخلاة ومفرغة من الماء، وإما لا يستقي منها ولا ينتفع بمائها. فهذا انتهى كلام ابن فارس. فهذا المفهوم اللغوي للتعطيل هو ما فسر أو فسر به بعض السلف قوله تعالى وبئر معطلة، يعني قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها التي تركت، وقال قتادة أعطلها أهلها وتركوها، أي لا يستقي منها ولا ينتفع بمائها. وكذلك قوله تعالى وإذا العشارة عطلت، قال أبي بن كعب إذا أهملها أهلها، وقال مجاهد سيبت وتركت. يعني طيب نكمل كلام ابن فارس حيث يقول بعد ما بعد ما ذكره ما قلته يعني وذكرته على البخاري، يقول: كل شيء خلا من حافظ فقد عطل، من ذلك تعطيل الثغور وما أشبهها. ومن هذا الباب العطل، وهو العطول، يقال امرأة عاطل إذا كانت لا حلية لها، والجمع عواطل، وقوس عطل لا وطر عليه، وخير أعطال، وخير أعطال لا قلائد لها. انتهى كلام ابن شمس. طيب، وأيضا يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي: امرأة عاطل بغير هاء لا حلي عليها، وقوس عطل لا وطر عليها، والأعطال من الخيل التي لا أرسام عليها، وإذا ترك الصغر بلا حامي يحميه فقد عطل، والمواشي إذا أهملت بلا راع فقد عطلت، وكذلك الرعية إذا لم يكن لها وال يسوسها فهم معطلون، وقد عطلوا أي أهملوا، وبئر المعطلة لا يستقي منها ولا ينتفع بمائها. كل ذلك كلام أحمد الخليل بن أحمد الفراهيدي. ويقول: وتعطيل الحدود ألا تقام على من وجبت عليه، وعطلت الغلات والمزارع والغلات، وعطلت الغلات وعطلت الغلات والمزارع إذا لم تعمر ولم تحرس. وسمعت العرب تقول: فلان ذو عطلة إذا لم تكن له صنعة يمارسها، ودرو عطلة عطل إذا تقطع وزمها فتعطلت من الاستقاء بها. طيب، ونفس يعني نفس المعاني التي أتحدث عنها في المعنى المشترك أو الاشتراك المعنوي، الخلو والفراغ أو الترك أو الإهمال، وأعطوا أمثلة بحسب استعمال العرب، بحسب استعمال العرب لها، لكن لها معنى وأصل مشترك ومشترك معنوي في كل ذلك. وقال ابن سينا: التعطيل التفريغ، وعطل الدار أخلاها، أو عطل الدار أخلاها، وكل ما تركت ضياعا معطل ومعطل. إذا مما سبق بيانه نفهم أن مدار كلمة التعطيل في اللغة هو الخلو والفراغ والترك، وهذه المعاني اللغوية هي المستعملة أيضا في المفهوم الاصطلاحي لكلمة التعطيل كما سيأتي بيانه. هذا بالنسبة للمفهوم اللغوي لكلمة التعطيل. الأمر الثاني مفهوم التعطيل شرعا. الأصل الثاني مفهوم التعطيل في الشرع وفي الاصطلاح. وخلاصة كما بينا، سأبين الخلاصة الأول ثم بعد ذلك سأبين التفصيل. وخلاصة التعطيل في الشرع وفي الاصطلاح إن التعطيل في الشرع لا يمكننا تحديد مفهومه بمعنى وتعريف واحد، لأن تعريف التعطيل يختلف باختلاف صور هذا التعطيل. يعني هناك 3 صور للتعطيل شرعا: أولا هناك التعطيل المحض أو الكلي، وثانيا هناك تعطيل الأسماء والصفات وهو أقسام وأنواع، وثالثا هناك تعطيل النبوات. فأولا التعطيل المحض أو الكلي المقصود به إنكار الخالق ووجوده وشرعه وأوامره بالكلية، وهؤلاء يعني هم الملاحدة في المفهوم المعاصر، ويدخل فيهم الفلاسفة الدهريين والطبائعيين من الفلاسفة القدماء كما سيأتي بيان عقيدتهم. ثانيا، هذا بالنسبة للتعطيل المحض أو الكلي. ثانيا هناك تعطيل الأسماء والصفات، وهو قسمان. يعني القسم الأول التعطيل المحض أو التام أو الكلي للأسماء والصفات، والمقصود بهم نفاة الأسماء والصفات الإلهية كلها، ويدخل فيهم يعني الفلاسفة المنتسبين للإسلام مثل الكندي والفارابي وابن سينا ونحوهم، وهم ما يطلق عليهم يعني أصحاب الفلسفة المحضة، ويدخل فيهم الفلاسفة ما يطلق عليهم أهل الفلسفة الباطنية الرافضية، يعني كالإسماعيلية، ومنهم ابن سينا من الفلسفة الباطنية الرافضية أيضا، وإخوان الصفا، أو الفلسفة الصوفية الاتحادية كابن عربي الصوفي وابن سبعين وابن الفارض ونحوهم. وسنأخذ الفلاسفة وأصنافهم وأصنافهم بإجماع بإجمال في هذا اللقاء، وسيأتي بيانهم بتفصيل وبيان عقيدتهم في الوجود الإلهي وأدلتهم على ذلك، ومن ثم بيان عقيدتهم في الصفات الإلهية في اللقاءات القادمة بإذن الله تعالى. يعني ويدخل في هذا القسم أيضا، أي في التعطيل المحض أو الكلي في للأسماء والصفات، الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات كلها. هذا بالنسبة للقسم الأول من تعطيل الأسماء والصفات، وهو التعطيل الكلي أو المحض. والقسم الثاني اللي هو التعطيل الجزئي، التعطيل الجزئي. وهذا القسم أي التعطيل الجزئي نوعان: النوع الأول يعني هو إثبات الأسماء ونفي الصفات. النوع الأول هو إثبات الأسماء ونفي الصفات. ناس بتثبت أسماء الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت بتنفي الصفات. من هم؟ مثل المعتزلة ومن وافقهم على ذلك كالزيدية والرافضة الإمامية والخوارج الإباضية ومثل النجارية والدراوية ونحوهم. فهؤلاء يؤمنون بالأسماء الحسنى وينكرون الصفات الإلهية. فهؤلاء يعني يتفقون مع أهل الفلسفة المحضة في نفي الصفات كلها. وقد تنوعت الأساليب، أساليب التعطيل عندهم وأساليب إنكارهم للصفات الإلهية، ولكن يختلفون عنهم بأنهم يؤمنون بالأسماء لله تعالى، وإن كان طبعا منهجهم في الإيمان بالأسماء الإلهية تختلف عن منهجنا كما سنبين في اللقاءات القادمة بإذن الله تعالى. هذا بالنسبة للنوع الأول من التعطيل الجزئي في من أثبت الأسماء ونفى الصفات. النوع الثاني نفي بعض الصفات دون بعض. هي أن هذا النوع من المعطلة أو هذا النوع من التعطيل الجزئي، يعني هم هؤلاء الذين يؤمنون بالأسماء وبعض الصفات كالكلابية والأشاعرة والمتودية. هذا بالنسبة للتقسيم الثاني من التعطيل للأسماء والصفات وأقسامه وأنواعه. قلنا هو قسمان: تعطيل محض أو كلي للأسماء والصفات، وتعطيل جزئي. والتعطيل الجزئي إن هو نوعان: النوع الأول تعطيل للصفات كلها مع إثبات الأسماء، والنوع الثاني تعطيل لبعض الصفات مع إثبات الأسماء وبعض الصفات. ثالثا هناك تعطيل النبوة، تعطيل النبوات. وهو باختصار كل ذلك خلاصة مثلا أخذه في أقسام يعني مفهوم التعطيل في الشرع والاصطلاح. فثالثا هناك تعطيل النبوات، وهو إنكار النبوات كما هو حال يعني من يسمون بالبراهمة وكانوا بيقولوا بحدوث العالم. يعني هم يثبتون الله سبحانه وتعالى ويسمونه المثبتين للصانع، ولكنهم ينكرون في نفس الوقت النبوات، كل النبوات. وهكذا الحال في الوقت المعاصر، يعني يسمون الربوبيون. فهؤلاء يؤمنون بوجود الخالق ولكنهم ينكرون الشرائع والنبوات. والمقصود من كل أقسام التعطيل السابق بيانها هو بيان تعريف التعطيل في الشرع أو في الاصطلاح. فلا يمكن بيان تعطيل يعني تعريف واحد للتعطيل في الشرع، وإنما بحسب كل تعطيل مما سبق يختلف تعريف التعطيل. وهذا هو خلاصة التعطيل في الشرع وفي الاصطلاح. أما تفصيل الحديث عن التعطيل في الشرع وفي الاصطلاح، وكلمة تفصيل هنا لا يقصد بها بيان أقسام هذا التعطيل كله بتمامه وأدلته وأدلته ونحو ذلك، بل يقصد بالتفصيل هنا بيان بعض ما يتعلق بهذه المسائل. أما تفصيلها بكل ما يتعلق بها سيأتي بيانه بعد بيان مذهب وأصول أهل السنة والجماعة في باب يعني الوجود الإلهي والصفات الإلهية بإذن الله تعالى. طيب، يعني قد بينا إن التعطيل في الشرع والاصطلاح أقسام وأنواع. قلنا أولا التعطيل المحض أو الكلي، وهو يعني إنكار الخالق وإنكار كلامه وشرعه وإنكار أو عبادته وشرائعه. فهذا طبعا أول قسم من أقسام التعطيل الشرعي. وفيه يقول ابن القيم: وأهل التعطيل المحض عطلوا الشرائع، وأهل التعطيل المحض عطلوا الشرائع، وعطلوا المصنوع عن الصانع، وعطلوا الصانع عن صفات كماله، وعطلوا العالم عن الحق الذي خلق له وبه، فعطلوه عن مبدئه ومعاده وعن فاعله وغايته. انتهى كلام ابن القيم. فأهل هذا التعطيل هم الملاحدة الدهرية أو الطبائعية الذين يعني ينكرون ما سوى الوجود المادي الذي يشاهده الناس ويحسونه بحواسهم. وعندهم يعني الوجود المادي هو وجود الأفلاك وما فيه. لذلك قالوا إن العالم دائم، لم يزل ولا يزال، ولا يتغير ولا يضمحل، وإن الأشياء ليس لها أول البتة. يعني عندهم إن العالم أزلي وليس حادث مخلوق، مع إنكارهم وجود الله سبحانه وتعالى أصلا. فهؤلاء هم الدهرية الطبيعية قديما، وهم الملاحدة في عصرنا الحاضر. لديهم أصل نفس الفكرة الدهرية الطبيعية، يعني مع تغيير بعض الشبهات العلمية أو الشبهات الفلسفية. يعني هي بل أصلا ملاحدة اليوم ضعاف يعني في الفلسفة جدا. فشبهاتهم الفلسفية متهافتة ليست كشبهات الفلاسفة القدامى، وسيأتي بيان هذه الشبهات العلمية والفلسفية بإذن الله تعالى في ضوء عن الإلحاد، فنحن نحاول بقدر الإمكان الجمع بين كل العلوم والفنون وإعطاء يعني ضوابط مختلفة في علوم شتى، في علوم شتى، وربنا ييسر أمرنا ونقوم بها كما ينبغي. فهذا هو التعطيل المحض أو الكلي، وهو إنكار الخالق وإنكار كلامه ودينه وإنكار عبادته وشرعه ونحو ذلك. ثانيا، تعطيل الأسماء والصفات، وهو نفي الصفات الإلهية عن الله سبحانه وتعالى، أو إنكار معاني الصفات الإلهية وقيامها بذاته، أو إنكار بعضها يعني، أو يمكن أن يقال هو نفي الأسماء والصفات أو بعضها، ولكن هذا عام. قولنا هو نفي الأسماء والصفات أو بعضها، هذا عام، ولكن الأفضل التفصيل، وهو قولنا إنكار معاني الصفات الإلهية وقيامها بذاته، أو إنكار بعض معاني الصفات الإلهية وقيامها بذاته سبحانه وتعالى، لأن هذا يبين المقصود من النفي والإنكار في باب الصفات الإلهية، وهي إنكار ونفي قيام معاني الصفات بالذات الإلهية، قيام معاني الصفات بالذات الإلهية، يعني التلازم بين الذات والصفات. فتوحيد الأسماء والصفات معلوم له ضدان لا ثالث له، التعطيل والتمثيل، ويدخل في التعطيل طبعا التفويض. فتوحيد الأسماء والصفات له ضدان، هما التعطيل والتمثيل، فالذي نأخذه الآن التعطيل، وسيأتي بيان التمثيل بعد التكييف. إذن التعطيل هو نفي صفات الله تعالى، وإنكار قيام معاني الصفات بذاته سبحانه وتعالى. فمن نفى يعني قيام معاني الصفات الإلهية بذاته سبحانه فقد عطلها، ومن عطل بهذا المعنى فقد كذب تعطيله توحيده. فمن عطل بهذا المعنى فقد كذب تعطيله توحيده، بمعنى انه يعني لا يقول انا موحد لله سبحانه وتعالى، لانه عطل، وهذا المعنى الذي عطل به عطل صفات الإلهية لله سبحانه وتعالى، فليس موحدا في الأسماء والصفات. ومن شبههم بخلقهم يعني، ومن شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه ومثله أيضا كذب تشبيهه وتمثيله وتوحيده، فلا يقول أنا موحد لأن شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه. فالتعطيل المهم في هذا الباب على قسمين، القسم الأول التعطيل المحض التام أو الكلي كما بينا، وهو الذي عليه الجهمية والفلاسفة من إنكار جميع الأسماء والصفات، والقسم الثاني التعطيل الجزئي، وهو نوعان. النوع الأول إثبات الأسماء ونفي الصفات، والذي عليه المعتزلة ومن وافقهم كما بينا يثبتون الأسماء في الجملة وينفون قيام معاني الصفات بالذات الإلهية. النوع الثاني نفي بعض الصفات دون بعض، وهو الذي عليه يعني الكلابية والأشاعرة والمتودية، وسيأتي بيان معتقدهم الإجمالي في الصفات الإلهية في أقسام التعطيل، وسيأتي تفصيلا في اللقاءات القادمة بإذن الله تعالى. والتعطيل هنا في هذا الباب يدخل فيه تعطيل الله سبحانه وتعالى عن أسماء وصفاته، ويدخل فيه أيضا تعطيل نصوص الأسماء والصفات، الذي هو إنكار حقائقها وما دلت عليه وما تتضمنه من المعاني. ثالثا قلنا ثالثا يعني أولا قلنا تعطيل الكلي أو المحض اللي هو إنكار الخالق وجود الله سبحانه وتعالى وإنكار شرعه وإنكار صفاته وإنكار كل ما يتبع ذلك من أوامر ونواهي، وتعطيل الأسماء والصفات. والثالث تعطيل النبوات، وهو إنكار النبوات كما هو حال كما بينا البراهمة، لأنهم قالوا بحدوث العالم، ورغم أنهم مثبتين لله سبحانه وتعالى يسمونه الصانع، ولكنهم ينكرون النبوات أصلا. وهكذا الحال في الوقت المعاصر، قلنا كالربوبيين، فهؤلاء يؤمنون بوجود الخالق ولكنهم ينكرون الشرائع والنبوات. فالخلاف يعني عموما في العموم مع الخارجين عن الملة والإسلام على ثلاث أنواع، إما الخلاف مع المنكرين للصانع أو الخالق بالكلية، أو القائلين بوجود الخالق وفي نفس الوقت يقولون بقدم العالم، هذا أولا. ثانيا خلاف مع القائلين بحدوث العالم والمثبتين لله سبحانه وتعالى ولكنهم ينكرون النبوات أصلا، يعني كالبراهمة وكالربوبيين في الوقت المعاصر الحالي. وثالثا خلاف مع القائلين ببعض النبوات المنكرين لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يعني يقول ابن حزم ذهبت البراهمة وهم قبيلة بالهند، فيهم أشراف الهند، وهم يقولون بالتوحيد على نحو قولنا، إلا أنهم أنكروا النبوات. أما الربوبيون في وقتنا الحالي أو المعاصر فمعلوم قولهم وشبهتهم، وسيأتي بيان ضلالهم ضلالهم والرد عليه تفصيلا عندما نشرح كتاب النبوات لابن تيمية بإذن الله تعالى. هذا بالنسبة لمفهوم التعطيل شرعا، وكونه يختلف باختلاف صور التعطيل الثلاثة. السابق بيانه: التعطيل المحض والكلي، وتعطيل الأسماء والصفات، وتعطيل النبوات. ويختلف قلنا كل ذلك في مفهوم التعطيل شرعا أو اصطلاحا، ويختلف مفهوم التعطيل بحسب كل قسم من التعطيل السابق. وبهذا يعني نقول قد أنهينا الأمر الأول، وهو مفهوم التعطيل في اللغة ومفهوم التعطيل في الشرع والاصطلاح. الأمر الثاني، وهو ما سأطيل نفسي فيه جدا لأني بعتبره كأنها خريطة لكم، يعني لكم خريطة ذهنية لكم في مسائل التعطيل، وفي أقسام التعطيل، وأيضا في باب الأسماء والصفات وباب الوجود الإلهي. يعني الترتيب الذي سنأخذه الآن في أقسام التعطيل، وخاصة التعطيل بالمعنى العام والمعنى الخاص كما سيأتي، كأنه خريطة ذهنية لكم في بيان ما سنأخذه في الوجود الإلهي، من أنكر الوجود الإلهي ومن لم ينكر الوجود الإلهي ويؤمن بالوجود الإلهي، ثم بعد ذلك علاقة الله سبحانه وتعالى بهذا العالم، علاقة الله سبحانه وتعالى بالطبيعة وهذا العالم. هل الله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا العالم، أم أن الله سبحانه وتعالى ليس بخالق للعالم، ولكنه العالم فضل عنه أو فيض من فيض الله سبحانه وتعالى كما يقول ابن سينا ونحوه من فلاسفة. فكل ذلك الأمر الثاني مهم لبيان أو ترتيب ذهني لكم فقط، أنا لن نأخذ بتفصيل الأشياء بتفصيل نحو ذلك، كل ترتيب يعني تقاسيم وأشياء زي كده ترتيبات ذهنية. عندما نأخذ مذهب أهل السنة والجماعة التفصيلي في باب الأسماء والصفات والوجود الإلهي ونحو ذلك، يأتي بيان تفصيل مذهب الفلاسفة بجميع أصنافهم بإذن الله تعالى، حتى لو على سبيل التفصيل ولكن التفصيل الخفيف، مع بيان نقد مذهبهم. لابد أن ننقد مذهبهم في كل ما سنتحدث عنه بإذن الله تعالى. ثم بعد ذلك يأتي الكلام على المتكلمين وخاصة المعتزلة والأشاعرة ببيان مذهبهم في الوجود الإلهي، وأيضا علاقة الله سبحانه وتعالى بالعالم، أو هل هو خالق للعالم، وما معنى الخلق عندهم، لأنهم ينكرون الصفات الاختيارية سواء المعتزلة أو الأشاعرة، يعني ينكرون وينفون الصفات الفعلية. وسيأتي بيان إن كون الصفات الفعلية نقول ونطلق عليها الصفات الاختيارية أفضل، يعني الصفات الاختيارية أفضل من الصفات الفعلية، فهم ينفون الصفات الفعلية. طب والخلق من الصفات الفعلية، فما علاقة الله سبحانه وتعالى بالعالم؟ هل هو خالق للعالم؟ طيب ما معنى كلمة الخلق طالما إنهم ينكرون وينفون عن الله سبحانه وتعالى الصفات الفعلية، أنه ليست قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، لأنها لو قامت بذاته لقامت به الحوادث كما سنبين بتفصيل. فالمقصد إن الأمر الثاني مهم جدا في الترتيب الذهني لكم، حتى تعرفون تقسيم من البداية تقسيم الفلاسفة وما يقولونه بإجمال، وتقسيم أهل الكلام من هم أهل الكلام، وتقسيم أهل الكلام ببعض الإجمال أيضا ونحو ذلك. طيب الأمر الثاني الذي نتحدث عنه أنه مهم جدا في ترتيب الذهن لكم أقسام التعطيل، وكما بينت سأبين خلاصة أقسام التعطيل، ثم بعد ذلك أبين بعض التفاصيل في هذا الأقسام، حتى من لم يعني يستوعب الأسلوب الذي أتحدث به عن وأشرح به كتب ابن تيمية إن شاء الله تعالى، يعني يكون قد فهم الإجمال والمعنى المجمل من والخلاصة مما أتحدث عنه. خلاصة أقسام التعطيل أن هناك عدة أقسام للتعطيل باعتبارات مختلفة. أقسام التعطيل نتحدث عنها باعتبارات مختلفة، ويمكن الاتصال منهم على اعتبارين فقط الآن على الأقل، وهما الاعتبار الأول التعطيل بالمعنى العام، والتعطيل بالمعنى الخاص. الاعتبار الأول التعطيل بالمعنى العام، والمقصود به يعني هو أقسام التعطيل في باب التوحيد الله سبحانه وتعالى عموما، يعني ينقسم التعطيل في باب التوحيد إلى ثلاث أقسام. القسم الأول التعطيل في توحيد الربوبية، والقسم الثاني التعطيل في توحيد الألوهية، والقسم الثالث التعطيل في توحيد الأسماء والصفات. وهذا القسم أي التعطيل في توحيد الأسماء والصفات على نوعين: النوع الأول التعطيل الكلي، والنوع الثاني التعطيل الجزئي. فهذا الاعتبار الأول من أقسام التعطيل. والاعتبار الثاني هو التعطيل بالمعنى الأخص، وهو يعني أقسام التعطيل في باب الصفات الإلهية فقط. وينقسم هذا التعطيل في باب الصفات الإلهية إلى نوعين: التعطيل الكلي، النوع الأول التعطيل الكلي، والنوع الثاني التعطيل الجزئي. هذا بالنسبة لخلاصة أقسام التعطيل. أما تفصيل أقسام التعطيل بالاعتبارين السابقين، أولا الاعتبار الأول وهو تقسيم التعطيل في باب توحيد الله سبحانه وتعالى عموما إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول التعطيل في توحيد الربوبية، والقسم الثاني التعطيل في توحيد الألوهية، والقسم الثالث في التعطيل في توحيد الأسماء والصفات. وقبل يعني ما سأبين هذه الأقسام إجمالا، لابد من بيان العلاقة بين الشرك والتعطيل، لأن من المعلوم إن التوحيد ضده الشرك، ولكن هناك تلازم بين الشرك والتعطيل، أي إن العلاقة بين الشرك والتعطيل هي التلازم، أي إن الشرك والتعطيل متلازمان. والمقصود بالتلازم بين الشرك والتعطيل إن كل مشرك معطل، كل مشرك معطل، وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وتعالى وصفاته، ولكنه عطل حق التوحيد اللي هو توحيد الألوهية. ولكن أصل الشرك وقاعدته يعني التي يرجع إليها التي يرجع إليها هذا الشرك هو التعطيل. وأول التعطيل هو تعطيل وجود الله سبحانه وتعالى نفسه، أي إنكار وجوده بالكلية، وبالتالي تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله تبعا لإنكار وجوده وذاته. أو من التعطيل أيضا مشاركة الله تعالى في خلقه وفي تدبيره وفي مالكيته، وهذا يدخل في تعطيل الربوبية. وأيضا من التعطيل مشاركة الله سبحانه وتعالى في حبه وإرادته وقصد عبادته ومشاركته في الأفعال والعبادة الفعلية، مثل الدعاء لغيره والذبح والصلاة والخوف والرجاء من غيره، فهذا يدخل في تعطيل الألوهية. لذا فإن أصل الشرك مستلزم للتعطيل، ولكن الشرك من حيث هو لا يستلزم أصل التعطيل. ليه؟ لأن المشركين الأوائل من العرب كانوا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، وكونه هو الخالق والمدبر والمالك ونحوها من أفراد توحيد الألوهية الربوبية. وأيضا لم يكونوا معطلة للصفات الإلهية، إلا من أخطأ في بعض أفراد الصفات الإلهية كصفة الرحمة مثلا ونحو ذلك، الرحمن في أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب الآن يمكن أن نبين الأقسام الثلاثة الماضية. قلنا أولا القسم الأول وهو تعطيل التوحيد الربوبية، والثاني الألوهية، والثالث الأسماء والصفات. أولا القسم الأول وهو تعطيل توحيد الربوبية، قلنا المقصود به إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى بالكلية، أي هو تعطيل المصنوع عن صانعه، تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه. والأولى اجتناب هذه الألفاظ، أي كلمة المصنوع وصانعه، وإن كان يصح من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، ويمكن التوسع في الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، لكن الأولى أنه في باب التأصيل الشرعي الذي نحن بصدده، الأولى أن يؤتى بالألفاظ الشرعية، فنقول تعطيل المخلوق من خالقه. ومثال ذلك في من يعني ينكر وجود خالق لهذا الكون. طيب من صور هذا القسم اللي هو تعطيل توحيد الربوبية، من صوره سواء في القديم أو أمثلته يعني في القديم والحديث، قديما وحديثا، أولا من أمثلته قديما، المثال الأول شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، يعني كتعطيل الفلاسفة الذين زعموا قدم هذه المخلوقات وأنها تتصرف بطبيعتها، فهذا تعطيل المخلوق من خالقه، يعني ادعوا أن المخلوق لا خالق له، وفصلوا بينهما، أي بين الخالق والمخلوق، فهذا المخلوق لا خالق له، سواء كان المخلوق من الإنس أو من الجن، فالسماوات والأرض وكله ونحو ذلك كله، فكل مخلوق فصلوه عن خالقه، فعطلوا طبعا المخلوق عن الخالق، فالمخلوقات لم تكن عندهم معدومة أصلا، بل لم يزل ولا يزال المخلوقات موجودة، والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط، هذه الأسباب والوسائط اقتضت إيجادها إيجادها بما يسمونه بالعقول والنفوس، وسيأتي بيانها بتفصيل في شرح كتاب الصفدية لابن تيمية بإذن الله تعالى. طيب هذا بالنسبة للمثال الأول. المثال الأول شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته. المثال الثاني شرك طائفة ما تسمى بوحدة الوجود. وابن تيمية يعني بين هذه المسألة بتفصيل في المجلد الثاني من مجموع الفتاوى الربوبية، رد على أهل وحدة الوجود بتفصيل. فيعني هؤلاء الذين يقولون لا يوجد خالق ومخلوق، ولا يوجد يعني شيئان منفصلان عن بعض، بل الله تعالى والمخلوق المنزه هو عين الخالق المشبع. الله سبحانه وتعالى هو عين الخالق، فجعلوا عين الخالق وعين المخلوق، يعني فأنكروا استقلال الخالق ووقعوا في الممتنع، وكون الخالق هو عين المخلوق. وسيأتي لماذا هو ممتنع، لأن الخالق هو الغني بذاته ومتصف بالكمال المطلق، فكيف يكون مثل الناقص أو عين الناقص، وهكذا كما سيأتي بيان إن شاء الله. كل ذلك مجرد ترتيب ذهني لما سنأخذه. المثال الثالث ومهم جدا، يعني مهم جدا جدا جدا، مجرد الترتيب الذهني ده مهم جدا لكم. إذا بينا المثال الأول، كل ذلك من الأمثلة القديمة في تعطيل توحيد الربوبية. شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، شرك طائفة أهل وحدة الوجود، وشرك فرعون. قال وما رب العالمين، قال تعالى مخبرا عنه أنه قال لهامان، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات والأرض، فاطلع إلى إله موسى. هذا بالنسبة القسم في تعطيل توحيد الربوبيه، وامثله بعض الامثله قديما، شرك الملاحده القائلين بقدم العالم، وطائفه وحده الوجود، وشرك فرعون. اما الامثله في الحديث، انكار الملاحده لوجود الله سبحانه وتعالى، ومن انكر وجود الله تعالى فهو منكر لخلقه ومنكره وتدبيره وشرعه، ومنكر للالوهيه والاسماء والصفات وشرعه وكل شيء والنبوه وكل شيء، اذا تبع لانكاره لوجوده. طيب هذا بالنسبة للقسم الأول، التعطيل في الربوبية.